يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين ولا سترى مثل طه في الورى بشرى ما رأت عين ولا سترى مثل طه في الورى بشرى خير من فوق فوى أثرى طهير الأنساب والشيبي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار ذي السلم أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار ذي السلم عن قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وعلينا زادت المنة دخلنا روضة روضة الجنة وعلينا زادت المنة دخلنا روضة روضة الجنة وصلينا فيها السنة وعم الكل بالنعم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل